قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. يأتي مالك في نهاية ريش الباب كما هي العادة يبلور لنا الباب في كلمات يختم بها البحث. فقه الباب عند مالك في عنوانه وفي خاتمة كلامه: الأمر المجتمع عليه عندنا أن إيش؟ لا يرث المسلم الكافر، نعم، بقرابة زي ما كان العم مع ابن أخيها، ولا ولاء كعمر بن عبد العزيز مع العبد الذي أعتقه، نعم، ولا رحم يعني بنكاح الزوجين وإيش وما حولهم، نعم، ولا يحجب أحدا عن ميراثه. كما أشرنا لو مات الميت وترك ولدين وترك ولدا كافرا وأختا شقيقة مسلمة، لو كان الولد مسلما هل للأخت شيء؟ لا، لكن وجوده كافر ماذا يكون للأخت؟ لها إيش؟ لها النصف. يكفينا بس هذا، لم يحجب الولد الكافر لم يحجب الأخت. طيب لو مات وترك أمه وإخوته وولده والولد كافر ماذا يكون؟ الإخوة يحجبون الأولاد؟ الولد يحجب الإخوة؟ لا يحجبه لأن وجوده كعدمه. لو مات وترك إخوة أخوين كافرين وترك أمه وأباه مسلمين، فعندنا أم وأب وأخوين كافرين، ماذا يكون للأم؟ الثلث، وجمع من الإخوة موجود. أحسنت، لا يضر. ليش؟ لأنه وجوده كعدم. طيب ترك ابنا كافرا وابن ابن مسلم وإخوة، ماذا يكون الحال؟ الابن يسقط لا قيمة له، وابن الابن اللي أنزل منه بكونه مسلم يأتي ويحل محل الإيش؟ الابن، يحجب الإخوة ويأخذ الإيش؟ المال. وبالله تعالى التوفيق.